جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: ما حكم صوم يوم 29 و30 من شعبان بنية شعبان مع العلم أني صائم قبل النصف؟ أما أن يوافق صوما أنت معتاده كالاثنين والخميس أو القضاء فلا حرج، وهو مستثنى بالنص. وأما إذا لم يوافق صوما أنت معتاده لكنه من صيام شعبان وأنت مواصل الصيام ولم يكن الاحتياط من رمضان، فالسنة محتملة لهذا، لكن الأولى أن تفطر، لأن الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان كله، وإنما كان يصوم أغلبه حتى يرى كأنه يصوم شعبان كله، هذا الأقرب والله أعلم. وإن كان القول الثاني النص يحتمله، حديث عائشة وحديث أم سلمة، فلا نستطيع أن نقول أنه غير صحيح، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يصوم شعبان كله، وعلى الأقل أن يفطر يوم الشك فلا يصوم ذلك اليوم. فإن صامه على أنه من شعبان لا من باب الاحتياط لرمضان بالكلية، فلا نستطيع أن نقول إنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والسنة محتملة له